سواء استجيب لك أم لم يستجيب لك، قل يا أخي هذا غلط، هذا ليس من السنة، حتى تبدي أذمتك وأيضا تدل الناس على الطريق المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.